السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الناظم رحمه الله تعالى: يقول: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. وذكرنا لهذا البيت نظائر من قول حسان بن ثابت ومن قول شو اسمه اللي في ترجمة أبي حنيفة للصيمري، ها، من المعدل. هو بتناول مالك بعد ذلك، ها، رحم الله الجميع، لنا لأن أول الكلام عن أبي حنيفة، وزفر، ثم من باب منافسة الأنداد والطلاب تناولوا الإمام مالك نجم السنن بكلام لا يليق به ولا يليق بأبي حنيفة أو أهل العلم عموما، وإن كان مالك أقعد بالسنة وأعرف بها، وما أبو حنيفة باعه في الفقه والنظر معروفة، ويطلق عليه في كثير من أقطار المسلمين الإمام الأعظم، وأتباعه من المسلمين أكثر من أتباع غيره. على كل حال، يقول: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. وهذا تقدم جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني. جهم بن صفوان رأس الطائفة وحامل لواء الشر الذي أدخله على المسلمين، وإن كان ليس الأول لكنه هو الذي شهر المذهب، هو الذي أعلنه وحرص عليه ونشره واتبع عليه فنسب إليه، وإن كان الجعد قبله، الجعد بن درهم، وسيأتي الكلام عنه. وشيعته يعني أتباعه الأولى اسم موصول، الذين جحدوا صفات الخالق المناني. جهمية جحدوا الصفات، وجحدوا أيضا الأسماء، وبهذا يمتازون بأنهم شر الطوائف، وكل طائفة أخذت مما عندهم من طوائف البدع، فهم الأصل في هذا الشر. جحدوا صفات الخالق المناني يعني أنكروا الصفات ونفوها عن الله جل وعلا. الله جل وعلا يقرر ثبوتها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ويقول: الله ليس له صفات. لأننا إذا أثبتنا الصفات فكأننا أثبتنا مع الله غيره، والاسم غير المسمى والصفة غير الموصوف، فكأننا أثبتنا معه غيره وأشركنا به، صلى الله العافية. ونعوذ بالله من الخذلان. بل عطلوا منه السماوات العلى. ليس في السماوات العلى رب يعبد، ولا على العرش إله يقصد. لماذا؟ لأن حقيقة قولهم هو العدم المحض، هو العدم المحض. إذا قالوا ليس له صفات، كل موجود له صفات كما أن له ذات، وكما أن ذاته جل جلاله لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وهؤلاء ما عندهم إلا النفي المحض، والنفي المحض عدم، وحينئذ لا يكون فوق السماوات إله يعبد، ولا فوق العرش، والعرش أخلوه من الرحمن. الذي ليس له صفات وليس له لا خارج العالم ولا داخله ولا فوق ولا تحت، وين يروح هذا؟ ها؟ هل له حقيقة؟ لا والله ما له حقيقة. الذي يؤدي به رأيه إلى هذا المجال أو إلى هذا الحد، هل يظن به الصدق وأنه متأول، وأن من الأدلة ما يدل على قوله ولو مع التأويل البعيد، أو أن تأويله للنصوص من باب ذر الرماد والإبقاء على الاسم الذي يحقن به الدم؟ حقيقة قولهم زندقة وإلحاد. هناك بعض البدع التي يحصل فيها التلبيس على بعض الناس هي مردودة بالكتاب والسنة، لكن ما تؤدي إلى هذا المؤدى الخبيث. وأكثر ما يخاف عليه من نفات الصفات أو تأويل الصفات على غير مراد الله، إذا جاء الله جل جلاله للفصل بين الناس، أولا يأتي بصورة غير صورته فينكره أهل التوحيد ويقول لست بإلهنا، وإذا جاءوا على صفته التي عرفوها من كتاب الله وسنة رسوله سجدوا له. لكن اللي ما يثبت الصفات كيف يفهم ويعرف أن هذا هو الإله الحق؟ ترى الأمر ليس بالسهل، الأمر ليس بالسهل. يعني هل الجهمي الذي لا يقر بالصفة أو المعتزلي إذا جاء الرب بصفته التي يعرفونها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سجدوا له؟ طيب الجهمي اللي ما يثبت شيء، المعتزلي اللي ينفي الصفات، مش موقفه من هذا مثل هذا النص؟ هل في فرق بين الذي جاء الأول بغير صفته والذي جاء الثاني بصفته وهم لا يثبتونها؟ ما الفرق بينهم؟ ترى الأمر خطير، وكل خير في اتباع من سلف، كل خير الخير في اتباع النص الكتاب والسنة وسلف الأمة وأئمته من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وفيها راحة النفس، أنت عندك دليل منزل من عند الله جل وعلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، ترتاح نفسك. لكن عندك من مقالات أهل التعطيل، ومن مقالات من يسمونهم الحكماء والفلاسفة، التي لا تثبت على قدم ولا يتفق عليها أهلها، وإذا قرأتها تجد كلام طويل جدا ومعقد لا تستفيد منه شيئا، وفي آخر في المطاف تمنى أن لو كنت على دين العجائز كما تمناه أكابرهم. نسأل الله العافية. والعرش أخلوه من الرحمن، لأن حقيقة أمرهم أن لا شيء، ما هناك شيء يستوي على العرش، لأن هذا مؤدى كلامهم، مثل ما قلنا الذي يقول ما له صفات ولا أسمى ولا فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا وين يروح، هو كلامهم في الحقيقة العدم المحض، ونفوا كلام الرب جل جلاله، وبذلك يتوصلون إلى نفي الشرائع، لأن الشرائع إنما قررت بكلام الله، ونفوا كلام الرب جل جلاله. يقول الله ما تكلم ولا نتكلم ولا أتكلم في الأزل، ولا ما في كلام يضاف إلى الله جل وعلا، إنما الكلام خلقه الله جل وعلا في غيره، إما الشجرة ولا شيء آخر، هي اللي تكلمت موسى وحصل ما حصل من حجاجهم لما قالوا حرفوا لفظ الآية وكلم الله موسى تكليما، يبون المتكلم موسى والمكلم هو الله، وحينئذ كونه مكلم لا تثبت له صفة الكلام بأنه هو المتكلم. قيل لهم إذا قبلنا هذا منكم باعتبار أن الإعراب بالحركات والمصحف غير مشكول، مع أن العربي لا يمكن أن ينطق بغير الصواب، إذا قالوا كلم الله موسى تكليما، قيل لهم ما تقولون في وكلمه ربه، كلمه ربه، قالوا هذا الكلم في الأصل الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني يجرح، معنى كلمه ربه إيش هو؟ جرحه بأظافير الحكمة. هل هذا يمكن أن يفهم من الآية من قريب ولا من بعيد؟ لا والله. فإذا نفوا صفة الكلام تبعها ما ترتب على هذا الكلام في جميع الشرائع، وقضوا له بالخلق والحدثان، لأن كلامه مخلوق وحادث خلقه في غيره، وغيره هو الذي تكلم به. في مثل هذا يقولون الشجرة اللي تكلمت، خلق الله في هذا الكلام وتكلمت. وقضوا له بالخلق والحدثان، يعني أنه رحمك الله، يعني أنه مخلوق حادث، والحادث لا يمكن أن يحل بالقديم بالله جل وعلا. قعدوا قواعد مخالفة مضادة لما جاء عن الله وعن رسوله، ورتبوا عليها أمور أهلكتهم. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدعني، يعني عطلوا الرب جل وعلا من جميع صفاته. هؤلاء الذين ينفون الأسماء والصفات مثل الجهمية، طيب الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات يقولون سميع لكن بلا سمع، بصير لكن بدون بصر، هل هذا يدخل عقل مجنون فضلا عن عاقل؟ لا والله. وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. الخلاصة أنهم عطلوا الخالق من جميع صفاته فأشبهوه بالعدم. حين اللي يشبه بجمادات أو بمخلوق يعني عنده شيء من المماثلة التي يقبلها العقل وإن نفاها الشرع، لكن اللي الذي يشبه الله جل وعلا بالعدم مفاده أن الله جل وعلا المحدود. وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. والصفات كلها تبي تيجي تفصيلية بأدلتها، بل عطلوا منه السماوات العلا، يعني العلو عليه أكثر من 1000 دليل. وجاء ابن القيم بكثير من الأدلة سواء كان في هذا أو فيما هو كالشرح لهذه النونية وهو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وألف في العلو الذهبي وغيره ألفوا في صفة العلو. وفي اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم كثير من الأدلة، فالحريص على دينه الذي يريد أن يقرر هذه المسائل ويحفرها في قلبه بحيث لا تتزعزع مع الشبهات يقرأ في مثل هذه الكتب. وين؟ على كل حال بيجي كلامهم في القدر ويجي كلامهم في جميع المسائل. ابن القيم رحمة الله عليه وفق في الإجمال ثم التفصيل. كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، يعني ذات مجردة ما لها أي معنى إثباتها ضرب من الجنون. لو تأتي لطفل في السنة الأولى من عمره وتضربه يبي يصدقك ولا في المكان غيرك، يبي يصدقك انك ما ضربته انت. لا يمكن، حتى مجنون ما يصدقك انك ما هو انت اللي ضربته ولا في المكان غيرك. كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، وحياته هي نفسه، وحياته هي نفسه، وكلامه هو غيره. الحياة، ايش معنى الحياة عندهم؟ هي عينه وذاته ونفسه، شيء واحد. لأنك إذا فرقت بينها وقلت هذا له معنى وهذا له معنى، أثبت أكثر من إله على حد زعمهم، أكثر من رب. وجميع العقلاء يجزمون بأن الذات الواحدة، حتى من بني آدم، حتى من الحيوانات والموجودات كلها، أن الذات الواحدة تحتمل عدد من الصفات. يقولوا لا، ما في شيء واحد، وحياته هي نفسه، وكلامه هو غيره، لأنه خلقه في غيره ولم ينطق به ولم يتكلم به، لا في الأزل ولا في الحال ولا في الاستقبال، هو غيره. فاعجب لذا البهتان. الآن وش اللي خليهم يقول نفسه، حياته نفسه وكلامه غيره؟ ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ لا يمكن أن يقولوا أنه خلق حياته في غيره، يمكن؟ ما نتصور، ما يمشي هذا. قالوا إن الكلام غيره لأنه خلقه في غيره، في الشجرة أو في غيرها، وقبل منهم من سذج أتباعهم، لكن ما يمكن أن يقول حياته هي غيره، هي نفسه وكلامه وغيره. فاعجب لذا البهتان. أهل الحلول والاتحاد، لا، هم أقرب إلى الاتفاق، يعني بدل ما هو أشياء يصير واحد، كل هالأشياء تحل في واحد. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله عند حكايته قول الجهمية في كلام الله، يقولون أولا أن الله تعالى لا يتكلم، بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وأن قوله وإذ نادى ربك موسى، قوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا بقي ثلث الليل فيقول، هذا الشاهد، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي يقول هذا الكلام؟ ها؟ يمكن خلقها في شيء ثاني، ما هو بلازم الشجرة اللي صارت حضرتها اللي كانت في الموقع لما نادى الله جل وعلا موسى. المقصود يقولون معناه أن ملكا يقول ذلك عنه، الملك الذي يقول من يدعوني فأستجيب. الله جل وعلا خلق في هذا الملك هذا الكلام. في الحقيقة الذي يغفر ويستجيب على كلامهم هو الله ولا الملك؟ لأنه هو اللي تكلم. ها؟ شلون؟ فيما هو أوضح وبكلامهم ما يدخل في عقل عاقل ولا قلب صاحي ولا مجنون، حتى المجانين ما يقبلون مثل هذا. معناه أن ملكا يقول ذلك عنه. قال في موضع آخر يقول كلام الله مخلوق يخلقه في بعض الأجسام، فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله، منه بدأ وإليه يعود. يقول الله بدأ من الشجرة، خطاب الله لموسى عليه السلام. ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني. الخلة التي هي نهاية المحبة، ما ثبتت إلا الاثنين من خلق الله وهما محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هذه الخلة. تخللت مسلك القلب والروح ونفذت إلى سويدائه بحيث لا تقبل الشركة. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليل الله أنا صاحبكم خليل الله. ثبت له الخلة. وكذلك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني. اتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة الحاجة، يقولون الخلة الحاجة يعني محتاج ومفتقر إليه. إبليس وفرعون وهامان وشرار الخلق على هذا المعنى، ها؟ كل واحد منهم خليل الله لأن له به حاجة وخلة. الخلة الحاجة. وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. في أحد يمكن أن يستغني عن الله جل وعلا سواء أقر أو جحد؟ ما في أحد يستغني عنه، لأنه هو الخالق وهو الرازق وبيده أزمة الأمور كلها. فعابد الأوثان مثل محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام كلهم خليل الله، لأن الخلة هي الحاجة. فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني. الكل خير الناس وشر الناس كلهم محتاجين وفي قبضته، لا يفلت أحد من قبضة الله جل وعلا. فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته ذليل عاني. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. الآن الجهم أخذ التعطيل منين؟ من الجعد في السلسلة المظلمة التي تنتهي إلى لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود. هؤلاء شيوخهم، فهل يرجع منهم خير؟ جاءنا واحد قبل 15 سنة يطلب تزكيات من المشايخ ويزعم أنه راقي، واستفصلنا منه في كيفية الرقية، وإذا هي بطريقة مبتدعة. أظن عبد الله يعرفه، إيه؟ يوم يجي وأنت حاضر، إيه؟ بطريقة مبتدعة. يقول ضع شيء على رأسك، ها، وغمض عينيك واقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ أنا أقرأ عنك، ثم لا بد أن تنظر شيئا، فإن كان الشيء الذي نظرته أبيض فهو ملائكة، وإن كان أسود فهم شياطين. ويزعم أنه بهذه الطريقة مشى على يديه 70 مقعدا ودمر بيده 70 دولة من دول الكفر والطغيان. ها؟ قلنا له من أين أخذت هذه الطريقة؟ ها؟ أنا قلت له من أين لك الطريقة ذي الذي لا يعرفها علماؤنا وشيوخنا؟ قال أنا أخذتها من حاج نيجيري. يعني بغض النظر عن هذا الحاج أو هذه الجهة اللي هي نيجيريا، أو لكن في مثل هذا الذي يخالف المعقول ويكون مصدره ذلك الحاج النيجيري، مثل شيوخ الجهم والجعد، انتهت إلى لبيد بن العصم يهودي. فملازمة الشيوخ الذين عرفوا بالعلم والعمل والتحقيق هو الذي ينير لك الطريق بما اعتنوا به من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذا، من أجل هذا الإنكار، لأن الجعد قال ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان يوم عيد النحر، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. يعني هذا مصادم لما جاء عن الله وعن الرسول، نص في القرآن وكلم الله موسى تكليمه، وكلمه ربه. يعني إذا حرفوا اللفظ وحرفوا المعنى هذا مضبوط، يعني ما يمكن أن يقول ايش يقول في كلمه ربه، كلمه ربه ما تجي، من المكلم حينئذ؟ كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية من هذا الأمير. كل صاحب سنة، لأن هذا وأمثاله ضرر، أشد من ضرر النار الملتهبة على الناس، على أديان الناس، على عقائد الناس. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وهذه القصة مثبتة عند الأئمة في خلق أفعال العباد للإمام البخاري وفي التواريخ مثل تاريخ ابن كثير، وهي مروية بإسنادين صححا بمجموعهما. ويأتي من يأتي من يقول أن هذا أنه قتله لا لعقيدته، إنما لأغراض وأهداف سياسية، وهذا شأن الولاة في كل عصر. نعوذ بالله، كأنك تنتصر لهذا المجرم المبتدل وتكذب أئمة الإسلام الذين أثبتوا هذه القصة وتداولوها من غير نكير. في البداية والنهاية للإمام الحافظ بن كثير في الجزء الخامس في ترجمة الجعد تقرأ كلام بكثير. ترجمة الجعد بن درهم هو أول من قال بخلق القرآن، وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي، وهو مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية. كان لأنه هو مربي، هو شيخه. نعم. كان شيخه الجعد بن درهم، أصله من خراسان، ويقال إنه من موالي بني مروان. سكن الجعد دمشق، وكانت له وكانت له بها دار بالقرب من القلاسين إلى جانب الكنيسة، ذكره ابن عساكر. قلت وهي محلة من الخواصي. من إيش؟ من الخواصين أبو عبد الرحمن جبل النسخة الثانية. والخواصين إيه يمكن. وهي محلة من الخواصين اليوم، غربيها عند حمام القطانين الذي يقال له حمام قليس. نشوف النسخة الثانية وهل فيها تصويبات. نفس الجزء. من اللي صور لنا هذه؟ أنت؟ ها؟ عندك النسخة؟ ها؟ كاملة؟ نسخ النونية كثيرة جدا مخطوطة، لها نسخ كثيرة جدا، لكن كثير منها منقول من بعض. وبعضها يتداوله النساخ إلى عصر قريب. وكان عندنا في البلد شخص وأشخاص نسخوا النونية، لكن منهم من كان ينسخ النسخة بريال، وكثر وجودها بهذا السبب. لكن هذه نسخ بعضها من بعض، ينقل من بعض، ما لها كبير اعتبار، لكن فيه نسخ موثقة وفيه نسخ عليها خطوط تلاميذ ابن القيم. والله كأني سمعت أو رأيت. أنا عندي صور وعندي أصول بس ما أذكر الشيء. نعم. قلت وهي محلة من الخواصين اليوم. قبل وش القلاسيين بالقرب؟ أي نعم. من إيش؟ وكانت له بها دار بالقرب من القلاسيين إلى جانب الكنيسة. إلى جانب الكنيسة. ذكره ابن نعم. ذكره ابن عساكر. قلت وهي محلة من الخواصين اليوم. اليوم غربيها عند حمام القطانين أو الذي يقال له. الذي يقال له حمام قلينس. قال ابن عساكر وغيره. وقد أخذ الجعد بدعته عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم زوج ابنته، وأخذها لبيد ابن أعصم أخذها لبيد ابن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يهودي باليمن. وأخذ نعم. ها؟ إن هذه نهاية السند. ها؟ انتهى السند هنا. شو؟ سندهم انتهى هنا عن يهودي باليمن. خلاص يهودي باليمن. اللي بعده من أخذ؟ لا وتوج بالساحر ذا السند. وانتهت بيهودي باليمن. يعني لبيد ابن أعصم أخذ من هذا الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخذها عن يهودي باليمن. نعم. إذن أصل هذه البدعة عن يهودي باليمن. على اليهود. إيه. نعم. وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان الخزري وقيل الترمذي، وقد أقام ببلخ، وكان يصلي مع مقاتل ابن سليمان في مسجده ويتناظران حتى نفي إلى ترمذ. ترمذ. أحسن الله إليك. حتى نفي إلى ترمذ، ثم قتل الجهم بأصفهان، وقيل بمرو، قتله نائبها سلم ابن أحوز رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. هذا الجهم. هذا الجهم وهو الجعد. نعم. وأخذ بشر المريسي عن الجهم، وأخذ أحمد ابن أبي داود دواد. أحسن الله عليك. وأخذ أحمد ابن أبي دواد عن بشر. وأما الجعد فإنه هذا بشر الذي يقول سبحان ربي الأسفل أعوذ بالله في السجود. أعوذ بالله. نعم. وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم ابن صفوان فتقلد هذا القول عنه. ثم إن خالد ابن عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك أن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لم يتخذ. أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ، منهم البخاري وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم والبيهقي وعبد الله بن أحمد وعبد الله ابن أحمد، وذكره ابن عساكر في التاريخ. وذكر أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه، وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول أجمع للعقل، وكان يسأل وهبا عن صفات الله عز وجل، فقال له وهب يوم ويلك يا جعد اقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك، وأن له نفسا ما قلنا ذلك، وأن له سمعا ما قلنا ذلك. وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك، ثم لم يلبث الجعد أن صلب ثم قتل. ذكر ابن عساكر وذكر في ترجمته أنه قال للحجاج بن يوسف، ويروى لعمران بن حطان، ليث علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تجفل من صفير الصافري، فتخاء تجفل من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى. بل كان قلبك في جناحي طائري. نسأل الله العافية. هذا اللي يقوله الجعد ويروى أن العمران المحطة حجاج لما طلب المبارزة مع امرأة، طلبت منه المبارزة أظن ليلى الأخيلية، المهم أنه طلب منها المبارزة، طلبت منه فرفض وقال على أي حال أنا مغلوب، إن غلبت قالوا مرت، وإن غلبتي شي بقى، تعدشت. فلا شيء، والحجاج صاحب بأس وسطوة وشجاعة وظلم. وعلى كل حال أفضى إلى ما قدم.